فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، بل رواه أئمة الإسلام، قال عنه ابن تيمية، وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقى بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة، بل ألف الدارقطني وغيره من الأئمة في هذا الحديث كتبا. وهذا الحديث نص في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، فقوله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة بدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وفي رواية عند البخاري إنكم سترون ربكم عيانا أي بأعينكم، جاء في الصحيحين أيضا عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل يصيبكم ضرر وشك من رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ أي تشكون في الشمس وهي في كبد السماء وليس دونها سحاب، هل تشكون في وجودها ورؤيتها؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة، كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. يعني ليس معنى الكلام أن الله مثل القمر، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية بأعيننا ليس فيها اشتباه، فإننا سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين ليس فيها اشتباه. وقال ابن رجب وإنما شبه الرؤية برؤية البدر لمعنيين، أحدهما أن رؤية القمر ليلة البدر لا يشك فيه ولا يمترى، والثاني يستوي فيه جميع الناس من غير مشقة. قال واتفق السلف الصالح على تلقي هذا الحديث بالقبول والتصديق. قال يزيد بن هارون وهو شيخ الإمام أحمد وكان سدا منيعا أمام المعتصم بإظهار القول بخلق القرآن، فلما مات تجرأ على هذا القول الباطل. قال يزيد بن هارون من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. وقال وكيع من رد هذا الحديث فاحسبوه من الجهمية. وقوله لا تضامون في رؤيته أي ترونه رؤية واضحة تامة، لا يحتاج بعضكم أن ينضم لبعض. يعني الهلال حين يرى في أول ليلة يراه أحد الناس فينضم إليه أصحابه لخفائه فيقول انظروا، أما القمر ليلة البدر لا يحتاج أن تنضم إلى صاحبك، فرؤية الله واضحة وضوحا تاما لا شك فيها ولا ريب. وفي هذا الحديث أيضا دليل واضح على علو الله تعالى على خلقه، لأنه صريح الدلالة أنهم يرونه من فوقهم كما يرون الشمس والقمر، فالشمس لا تراها من تحت قدمك والقمر لا تراه من تحت قدمك، إنما تراها من فوقك. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. قال ابن أبي العز فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولذلك من الأدعية العظيمة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمار عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال ابن أبي العز: المخالف الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل المردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. قال: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. قال الذهبي رحمه الله: وأما رؤية الله عيانا في الآخرة أي بالأعين فأمر متيقن، تواترت به النصوص، جمع أحاديثها الدارقطني والبيهقي وغيرهما. ثم قال: وللكل موقف بين يدي الله تعالى. يا سبحان الله، أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة والقرآن مصدق لها، فأين الإنصاف؟ وإذا ثبت الحديث ليس لأحد معه حديث، ولا يلبس عليك بقول الله عز وجل لموسى لما سأل ربه: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولم يقل: لا أرى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. خذها قاعدة أن القرآن لا ينفي بعضه بعضا ولا يتعارض، وأن الحديث لا يعارض القرآن، بل العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح. فإذا ثبت في القرآن إثبات الرؤية وثبت في السنة إثبات الرؤية، فهذه الآية تدل أيضا على ذلك ولا تنافيها. لماذا؟ يقول علماء: ما استدل مبطل بدليل إلا كان الدليل دليلا عليه. هذا السؤال جائز أو محال؟ ربي أرني أنظر إليك، سؤال موسى، جائز أم محال؟ لو كنت قلت محال لكان تعدي في الدعاء، وموسى من أولي العزم ممنوع عليهم الاعتداء في الدعاء. ثم الله قال: فلما تجلى ربه للجبل، يعني جاز أن يتجلى الله للجبل، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ جعله دكا فخر موسى صعقا، يعني موسى صعق بفعل تجلي الله للجبل، فكيف إذا كان التجلي لموسى كيف سيكون حاله؟ ثم الجبل جماد وموسى رسول مكلم، أيهما أعظم عند الله؟ موسى. إذا جاز أن يتجلى الله للجبل ألم يجوز أن يتجلى الله لموسى؟ ولكن بين الله له الدليل بأنك لن تراني لأنك لا تستطيع، لا تستطيع، وليس لا أرى. وإذلك يقول العلماء: موسى بصره خلق للفناء، وربنا بقاء حي قيوم، فلا يمكن للفناء أن يبصر البقاء. فإذا بعثوا في الآخرة وخلقوا للبقاء يمكن للبقاء أن ينظر إلى البقاء. فهذه الآية فيها إثبات الرؤية، لأن موسى سأل ربه أن ينظر إليه، وموسى لا يمكن أن يسأل محالا، ولكن في الدنيا ربنا لا يرى، في اليقظة لا يرى، إنما الرؤية في الآخرة، في العرصات في صحيح مسلم، فيتجلى لهم ربهم ضاحكا. وفي الجنة لا يستطيع. وفي الجنة يرونه على قدر أعمالهم، منهم من يراه بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الجمعة، كل على قدر إيمانه. فنسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من المحرومين، ويجعلنا ممن يمتعون بلذة النظر إلى وجهه الكريم، ويتوفانا وهو راض عنا، وأن يميتنا على السنة والإيمان، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء والمرسلين والصحابة وأئمة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.